الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. هذه السورة المباركة المعروفة بسورة الناس أصدرت أمرا إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وبواسطته إلى أمته على قاعدة إياك أعني واسمع يا جار أن يتعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. التعوذ هو عبارة عن الاستجارة. فلان تعوذ بفلان استجار به، طلب منه أن يجيره، كان يكون في خطر فيطلب منه أن ينقذه من ذلك الخطر. أعوذ بالله يعني أني أستجير بالله عز وجل. طيب، هذا الدعاء قطعا هو يلفت النظر إلى عدة أمور. الأمر الأول، ما هو الشيء الذي أمر الله عز وجل أن نتعوذ منه؟ وثانيا، لماذا وجد هذا الشيء؟ وما هي فائدة الدعاء؟ هذه أسئلة تنطرح تلقائيا حينما تسمع هذه السورة الشريفة، تثور في ذهنك هذه التساؤلات. قل أعوذ برب الناس. هذا التعوذ أولا بالموجود المطلق، بالكمال المطلق الذي يجمع الأوصاف الثلاثة، وصف رب الناس ملك الناس إله الناس، هذا الذي تتعوذ به. أما الذي تتعوذ منه تريد الخلاص منه، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ثم استعمل من البيانية يعني شرحة من هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، قال من الجنة والناس، يعني بلا فرق أن يكون هذا الوسواس جنيا من الجن، وقد يكون هذا الوسواس ماذا إنسيا من الإنس من البشر. فالآية الكريمة ما تقص التعوذ من شيطان الجن إبليس وبقية الشياطين شياطين الجن، لأن الشيطان وإن كان اسما لمردة الجن لكن أيضا يعدى إلى، يعني يمكن أن يسري إلى مردة الإنس. الشيطان هو المارد أو المتمرد، مأخوذ من مادة شطن في اللغة العربية، شطن شطن عن أهله يعني بعد عن أهله. عبر عنا بأن شيطان، لأنه بعد عن أمر الله، لأنه تمرد على أمر الله عز وجل. هذا المتمرد قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، لكن غلب إطلاق على مردة الجن. أما مردة الإنس وما أكثرهم، ولربما بعضهم يعلم إبليسا بعض فنون الباطل والشيطنة، كما قال بعضهم: وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بي الأمر حتى صار إبليس من جندي، فإن مات إبليس سأحسن بعده أفاعيل فسق ليس يحسنها بعدي. شايف؟ فلا تتصور أنه الشيطنة والتمرد هو يعني أمر حصري بإبليس بمردة الجن، وإنما مردة الإنس كذلك. غايته السؤال أنه لماذا فسح المجال لمردة الجن أن يمارسوا دورا سلبيا على الإنس، يعني علاوة على ما فيهم من مرض الإنس فيهم من المرض عدد يعني الواقع لا يحصيه إلا الله عز وجل، فما كان يكفيهم ما فيهم، بعد تشن عليهم حملات من الجن من مرضة الجن، فيكون الإنسان معرضا لهجمات من الصوبين، يعني لهجمة مزدوجة من مرضة الإنس ومن مرضة الجن. لماذا أتيح المجال لهؤلاء؟ هو الحقيقة الجن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وقد نص عليه القرآن الكريم، وليس مثل الغيلان. الغيلان ما له وجود، العرب تضرب المثل بالغول أو بالغيلان للكائن الوهمي، أما بالنسبة إلى الجن، الجن ليس كائنا وهميا وإنما هو كائن حقيقي، خلق من نار وخلق الإنسان من طين، ومن هنا أبى إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام بزعم أن عنصره أشرف وأنه من النار، بينما آدم من الطين، ورد الله عليه ذلك ولعنه وطرده وجعله طريدا ملعونا إلى يوم الدين. فالجن كائن حقيقي، هذا الكائن الحقيقي له أوصاف الخاصة وله قدراته الخاصة، عند مزايا تميز عن الإنسان. الإنسان قد يعجز عن اختراق بعض الحجب، لكن الجن يمكن اختراق تلك الحجب بالنسبة له، عند قدرات فائقة، حركت بالسماوات، حركت في الفلك، قد تكون من بعض الجهات أكثر من الإنسان. ولهذا الخطاب بالسياحة الفضائية لما صدر قرآنيا ما خص الإنس، قال: يا معشر الجن والإنس. ولعل إنما قدم الجن لأن قدرتهم على الحركة الفضائية أعظم أو أسهل من الإنسان بحسب عنصرهم وتركيبتهم وما زودهم الله عز وجل به من إمكانات. هذه نقطة. اثنين، أن الإنسان رغم ذلك عنده من القدرات والإمكانات ما ليس عند الجن. العقل الذي امتلك الإنسان ليس للجن عقل مثله، وطبيعي الجن عنده نسبة من العقل، لو ما عنده نسبة من العقل كيف يكون مكلفا؟ كيف يكون مأمورا بطاعات منهيا عن معاصي؟ لأن التكليف، التكليف فرع العقل، إذا ما يكون عنده عقل ما يكلف بشريعة قطعا. القرآن الكريم اعتبرهم مكلفين وأنهم كذلك يجازون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخره. فهؤلاء لهم قلوب، والقلوب كناية عن العقول، ليس بالضرورة أن يكون جهاز ضخ الدم. فهؤلاء عندهم عقول ويجازون، ومنهم الصالحون كما عبر القرآن الكريم، ومنهم دون ذلك يعني طالحون، وعلى مراتب على درجات مثل البشر من هذه الناحية، من ناحية العقل، أصل العقل وأصل التكليف وأصل الجزاء وأصل التنوع، كل هذا من حيث المبدأ شيئان سواء، لكن مع ذلك يتميز الإنسان بأنه قدرات العقلية أعظم، وهذه ميزة أساسية في الإنسان. كما يتميز الإنسان بأن الله عز وجل من على البشر بمنن لم يمن بمثلها على الجن قطعا. البشر الذين هم سادة المخلوقات، سيد البشر محمد وآل محمد صلوات الله عليه، فهم أهم مفخرة للإنس على الجن أن فيهم محمدا صلى الله عليه وآله. في عبارة الإمام السجاد سلام الله عليه قال: تفتخر العرب على العجم أن محمدا منها، وتفتخر قريش على سائر العرب أن محمدا منها. يعني كل مجموعة أو كل صنف أو كل طبقة أو كل شريحة، كل أمة تتميز أو كل تفتخر على غيرها بأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم منها، علما بأن رسالته صلى الله عليه وآله شاملة للإنس والجن. ولعل هذه الخصيصة من خصائصه، وبعض الأنبياء هنالك عدد من الأنبياء، لأنه الأنبياء ربما هنالك نبوات خاصة بالجن، لكن هناك نبوات مشتركة، ومن هذه النبوات المشتركة نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، فهو للإنس وللجن. طبيعي نحن لا نملك معلومات وافية عن كيفية تبليغه للجن، هذا عالم آخر، لأنه هذا العالم ما يتعلق بوظيفتنا كإنس، لهذا الشريعة ما أفاضت به كثيرا، لكن نصت عليه مبدئيا أن الرسول صلى الله عليه وآله هو نبي للجميع، هو إمام حتى بالنسبة إلى أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا المعنى وارد في روايات مبسوطة عند العام والخاص: علي حبه جن، إمام الإنس والجن، وصي المصطفى حقا، قسيم النار والجنة. صلوا على محمد. التفاصيل هذه ما مطلوب منا أن نعرفها، لكن إذا ورد شيء بطريق معتبر بسند صحيح بروايات قوية مقبولة عن أهل البيت سلام الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يمكن الأخذ بهذا المقدار. أما الخوض بالتفاصيل نحن غير مسؤولين عنها، قد تأتي روايات هنا وهناك عن قتال الجن وكيف تم، هذه مسائل في الواقع لا نملك عليها أدلة وافية، ولكن مبدئيا كيف آمنوا، كيف بلغوا، تفاصيل ربما لهم أحكام خاصة في بعض المسائل باعتبار أنه هذا جنس آخر أو قل نوع آخر، الذي هو عبارة عن نوع الجن، نوع آخر أو جنس آخر ولربما اختلاف الجنس يؤدي إلى اختلاف الأحكام. شايف؟ افرض عنده صلاة لكن قد لا تكون مثل صلاتنا، عندهم محرمات لكن قد لا تكون بنفس صيغة محرماتنا. نحن نعلم أنه نفس الإنس تجد أحيانا أحكام مشتركة بين الرجال والنساء، والحال كلهم إنس، وهناك أحكام تختص بالرجال من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا حرمة لبس الذهب مثلا، وهنالك أحكام تختص بالنساء، وهذا واضح. فما بالك بال نعم النوع الآخر الذي هو الإنس أو الجنس الآخر الذي هو الجن، هذا ممكن أن يكون يعني اختلافه يؤدي إلى اختلاف في الأحكام. هذه الأمور نحن غير مكلفين بأن نعرفها ولا نسأل عنها في القبر ولا يوم القيامة. المهم أن نعرف دورنا ونعرف وظائفنا ونعرف أحكامنا، لكن مبدئيا نعرف أنهم خلق لله عز وجل وأن كائن حقيقي، ونعرف عندهم عقل بنسبة معينة، ونعرف أنهم مكلفون، ونعرف أنهم يجازون، وفيهم الصالحون وفيهم الطالحون. وهنالك مواقف ذكرت في التاريخ فيما يتعلق بتفاعلهم مع الإنس، يعني هنالك أحداث حدثت كان للإنس فيها للجن فيها رد فعل كما ينقل. بالمناسبة ما أريد يعني أشغل بالك بهالجزئيات، لكن كمثال مثلا بعضهم لما يذكر مقتل سين من الناس يقول بكته الجن ويعدد روايات وإلى آخره في تعظيم أمره، لكن لما يصل إلى بعض الروايات الواردة وهي أيضا كثيرة في أبيات تنسب إلى الجن، ما أدري هذه الأبيات كيف سمعت كيف عثروا عليها، لأن المفروض أن الجن كائن ليس لنا به صلة مباشرة مشخصة، صلة مشخصة ما عندنا لا نملك. واضح عندك؟ قد واحد يتعرض لشيء من الجن لكنه ما يستطيع يشخصه، ما يقدر يقسم بالله أن هذا جني، قد يكون واهمة صارت عنده، وفي الغالب هو هالشكل واهمة تحصل عنده، ولهذا من الناحية الفقهية ما يترتب عليها أثر نهائيا، ولكن الناس تتوهم شيئا من هذا القبيل. فالمفروض أنه مثل هذه الأمور الإنسان ما يشغل ذهنه بها كثيرا، يبقى يفكر أنه راودني شيء وأنه مسني جني وأنه فلان صار عنده ضرب من مس الجن، وأكثر من هذا بعضهم عنوان أنه يتصل بهم ويأخذ أخبار منهم وأنه يتزوج منهم. عجيب، هذا شلون يتم الزواج أصلا؟ ذاك عالم هذا عالم، يعني بأي كيفية؟ لابد من وحدة الجنس، لابد من تحقق وحدة حال خصوصيات، يعني العملية الجنسية ليست عملية عادية. هذه الادعاءات لا دليل عليها من الشرع ولا أصل فيها للشرع في الشرع، ولكن هناك شيء يعبر عنه السحر. السحر قد البعض، بعض السحرة قد يستعينون ببعض مردة الجن، سميتهم مردة، المقصود بالمردة يعني العصاة، يستعينون ببعض مردة الجن، لكن هذا هل هو صحيح كل ما يقوله هو هذا الساحر؟ قد يعني بعضه غير صحيح وقد بعضه صحيح، يتصل بطرق أخرى عن طريق بعض العلوم الغريبة، لكن هذا الباب سده الشارع من الأصل، حرم السحر، حرم عمل الكهان. يجي واحد كاهن يدعي الاتصال بالجن وأنه يأخذ منه معلومات عن طريقه ويخبر الناس أنت يصير عليك كذا وأنت راح يصير عليك كذا وأنت سارقين منك الشيء الفلاني، هذا تحصله في المكان الفلاني، ويعطي عنوان معين. وأحيانا بعض الأشياء ضربة حظ تصير قد صدفة، إذا واحد يكذب له فرد ألف كذبة يعني، أو قل يرجم بالغيب فرد بيت مرة يمكن واحدة تصيب، صحيح؟ انت اقعد ارجم بالغيب، الان صار كذا صار كذا وعددهم، ممكن واحدة منها تطلع صح، فيحصل واحد قليل العقل يصدق بي يقول خلاص هذا عنده اتصال بالجن وإلى آخره. هذه أشياء سدها الشرع ومنعها واعتبرها من الكبائر، سواء السحر. والغريب أن السحر عند الفقهاء عقوبة القتل، هذا الشيء الملفت للنظر. اي نعم، في غريب يعني كحكم الجاسوس، شايف؟ طبعا بشروط وتفاصيل فقهية معينة. يعني انت عندك الزاني المحصن، اذا غير محصن يجلد، اذا محصن ماذا؟ يرجم. الزنا مع الاحصان عقوبة الاعدام الرجم. زين، هذا مجرد سحر لواحد، الشريعة تجعل جزاء السحر هو القتل. يعني هذا مما يلفت النظر الى خطورة المسألة. الكاهن هذا اللي بيكون عمل عملا سحريا، وإنما مجرد ادعاء اتصال بالجن يعطي الناس معلومات، يعطي معلومات على أساس أنها واقع، ويلعب بمستقبل الناس وبتصرفات الناس، ويأخذ فلوس سحت عملية نصب واحتيال. هذا يعزر بما يراه الحاكم. الحاكم قد يعزر ما تدري جلده قد 60 70 قد 90، لكن هو عادة التعزير يكون دون الحد، ربما أحيانا يغلظ عليه العقاب ما إله هو حد معين، فيعبرون عنه الفقهاء تعزير، والتعزير قد يكون بغير الجلد حسب ما يراه القضاء. فهذه أعمال، هذه الشعوذة والكهانة والسحر، هذا النوع من الدجل وما شاكل ذلك، هذا الشارع يحرمه، يعتبره كبيرة، يعاقب عليه ويأمر الناس بالابتعاد عنه. زين، خل أرجع إلى الشاهد، وين وصلنا؟ قلنا أنه بعضهم لما يذكر مقتل سين من الناس يقول بكته الجن، لكن لما تأتي جملة من الروايات، وبعضها روايات لا بأس بها، طبيعي في موضوع الجن، قبل ما أشير للروايات في هذا الموضوع، إذا وردنا شيء عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، يعني لو صدر عن المصطفى أنه قال قالت لي الجن أو قلت للجن أو فعلت الجن أو صنعت الجن، هذا بعد حجيتك القرآن، مثل ما القرآن حدثنا عن الجن وصدقنا، صحيح؟ في سورة اسمها سورة الجن، ونقبل هذا المعنى كل جملة وتفصيلا ما جاء في كتاب الله تعالى عن خصوصيات الجن نقبله، لأنها يعني مو رواية، إنما هو وحي يوحى. قول النبي صلى الله عليه وآله كذلك: بما إن العترة الطاهرة قرينة الكتاب، عديلة القرآن، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيت. فإذا ورد شيء بطريق معتبر مقبول عن أهل البيت عليهم السلام في هذه المسائل يمكن قبوله. فإذا جاءت رواية تقول بأنه الجن بكت على الحسين سلام الله عليه مثلا، أنا أذكر هذا على سبيل المثال. طيب ليش تستغرب هذا المعنى والحال أنت تروي في بعض كتبك أنها بكت على زيد من الناس أو على سين من الناس؟ أو لا، القضية لما توصل إلى سين من الناس تصير حلال ومعقولة، لكن إذا وصلت للحسين بن علي عليه السلام تصير خرافة. ليش؟ إذا هي خرافة خرافة بالثنين، وإذا معقولة معقولة بالثنين. بعدين الإمام الحسين سلام الله عليه وسيد شباب أهل الجنة، وقد استشهد من أجل قيم رسالية، وما تستبعد هذا المعنى. وأرجع أقول الحسين أكبر من هذا، الحسين بأبي وأمي أكبر من هذا. احنا ما نريد يعني نتبنى الموضوع بعنوان أنه الحسين وكأن محتاج للموسى، بكت الجن ما بكت الجن، هو الحسين أكبر من بكاء الجن، هو سيد الجن والإنس بعد جده محمد صلى الله عليه وآله. وأبيه علي وأمه فاطمة وأخيه الحسن صلوات الله عليهم أجمعين، لأنهم من نور رسول الله، مشتقة من رسول الله نبعته، هم من نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. يا علي، أنا وأنت من شجرة واحدة والناس من شجر شتى. ويكفيه ما رواه البخاري في تاريخه: حسين مني وأنا من حسين. وأنا مؤكد عليكم مرارا، هذه من ليست للتجزئة، ليست للتبعيض، مني يعني جزء مني، جزء مني حسين والباقي ليس حسينا، لا، هذه من لبيان وحدة النوع، وحدة الكينونة. يعني أنا والحسين نور واحد. أنت لما تعبر تقول فلان منا ونحن منه، يعني في وحدة حال، في وحدة حقيقة فيما بيننا وبينه، هذا هو مقصود المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. زين، أعود. فبالنسبة إلى الجن، إذن هو كائن، وكائن حقيقي، وفيهم صالحون وفيهم ماذا قلنا؟ طالحون، يعبر عنهم بالمردة، والاصطلاح الدارج عنهم شياطين. لكن الشيطان ليس حكرا على مردة الجن، بل يطلق حتى على مردة الإنس. ومن ذلك قوله جل وعلا الآية الكريمة: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لاحظوا، شياطين الإنس والجن، عبر عنهم كلهم بأنهم شياطين. وهذه الآية التي بأيدينا آية البحث واضحة: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. لما بينا جاء بمن البيانية، قال: من الجنة والناس. يعني إلهي أعذني من شياطين الجن والإنس، أعذني من الوسواس، سواء كان هذا الوسواس الخناس من الإنس أو كان من الجن، بلا فرق. جن. الله عز وجل أمر نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله بأن يتعوذ. السؤال قبل التعويذ: الله ليش يعني أصلا خلق هذا السؤال؟ ما ينسأل عنه الله، لأن الله ماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الآن الكائنات بيها ما لا يعلمه إلا الله، من أصل، من حيث أصل الخلقة، ومن حيث التنويع، ومن حيث الخصوصيات. السماوات خصوصيات، الأرض خصوصيات، زين، الشموس، النجوم، الكواكب، الفلك، المجرات، الأبعاد، زين، التركيبات، الخصائص، الامتيازات. وتعال للأرض وشوف ايش خلق بها، وما بث فيها من دابة، عالم النبات شكل، عالم الحيوان شكل، عالم الجماد شكل، حيوان ايضا على اختلافه، الناطق والناهق والناعق والى اخره. طبيعي الناطق الذي هو باصطلاح المناطق الانسان هو سيد من على هذا الكوكب، بل يبدو من النصوص الدينية ان الانسان سيد المخلوقات، ها؟ الإنسان سيد المخلوقات، لا فقط على كوكب الأرض، لا، في كل العالمين. زين، سيد المخلوقات هو الإنسان، وسيد الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم. واضح. زين، إذا تريد تفتح باب هذا التساؤل، هذا ليش خلق؟ يعني حتى ذا تجاوب على فقرة، لكن ملايين الفقرات هاي شلون تجاوب عليها؟ هذا لا يحيط به إلا الله عز وجل، لأنه لا يحيط بأسرار ما خلق إلا الخالق عز وجل، وهي العناصر هي هي، لكن يركبها بشكل تطلع إنسان، تتركب بشكل تصير نبات، تتركب بشكل تصير حيوان. طيب هل يمكن الحيوان يحتاج على الله يقول له ليش ركبتني بحيث جعلتني حيوان؟ والحيوانات أيضا أشكال، هل يمكن للحمار مثلا يحتاج على الله أنه ليش ركب بطريقة بحيث صار حمار؟ يحتاج ليش ما سويتني فرس مثلا؟ والفرس يقول ليش ما هذا فرد باب لا يمكن فتحه ولا يعلم حكمته إلا الله عز وجل. ونحن من حيث المبدأ نؤمن أن الله تعالى هو العدل الحكيم، وهو الغني الحميد، وهو الرحمن الرحيم، وهو الخلاق العليم. إذا عرفنا هالمثاني هذه خلص، بعد هذه الأسئلة كلها تبطل والجواب عليها كلها واضح، أن وراء كل تنوع حكمة. ما هي؟ وش كبرى عقلنا حتى ندرك أسرار هذا الوجود؟ وش كبرى الإنسان خلي يعرف قدره، رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده، وش كبرى هو الإنسان؟ أن تجيب هذه الكرة الأرضية كما يقول بعضهم يعني نسبتها أحقر من نسبة حبة رمل اذبها على الأرض، كم هي حقيرة هذه حبة الرمل اذبها على بالنسبة للأرض، كم هي حقيرة؟ جدا حقيرة. يقول الأرض بالنسبة إلى هذا الكون الرحيب أحقر وأحقر أضعاف مضاعفة من حبة رمل على سطح الكوكب. زين وتعال لهذا الإنسان، وش كبره هو الإنسان؟ الله أعطاه عقل، بس العقل محدود، كل شيء بالإنسان محدود. شوف مثل ما أنت بصرك محدود صحيح، سمعك محدود، قدراتك محدود، عقلك أيضا لازم تعرفها، لأنه كل شيء ما تدركه تقول هذا خرافة ما له أصل، ليش كذا؟ ليش هو الله محتاج؟ هو اللي خلق هذا الوجود يحتاج أن يرتكب سفها؟ حاشا لله عز وجل. يحتاج إلى أن يرتكب ظلما؟ حاشا. ليش يوجد قاهر عليه قهر أن يركب السفه والظلم؟ حاشا. والظلم منين يجي؟ السفه منين يجي؟ يجي إما من الجهل والشكل، وقطعا الخلاق العظيم لهذه الكائنات لما تطلع على خلقه تقطع وتوقن بأنه هو العلم الذي لا جهل ولا سفه فيه، وإلا لو كان فيه مقدار ذرة لظهر في مخلوقاته. سقد واحد يجي يقول بعض الأشياء ما نفهمها، جائز هذه مخلوقة؟ أبد أبدا، أنت عقلك ما يدرك. وشوف هذه الدودة البسيطة اللي قد تسخر منها، ما تدري هذه خلقت لأي حكمة. النملة وشوف خصائصها، الذباب، وهذا على سبيل الطريفة، المنصور ذات يوم استدعى الإمام الصادق سلام الله عليه وأساء الخطاب مع الإمام عليه السلام، بهل أثناء سلط الله عليه ذبابة عنده يعني أنف محترم، كان مقصود يعني فخم، فالحاصل فجاءت وكرت على أنفه، طردها رجعت، طردها رجعت، الضايق منها فقطع حديثه، كان هو يناقش الإمام في موضوع أو يعاتبه على موضوع، قطع حديثه ضايق، قال لماذا خلق الله الذباب؟ يعني شو الطلاب ابتغينا به؟ قال خلقه ليذل به جبابرة الملوك، أنت وأمثالك، حتى تفهم قدرك أنه أنت ذبابة يمكن أن تسلب وقارك. شايف هذا ربما يكون على سبيل الطريف، ربما الذباب به حكم وفي آثار نحن لا نعرفها. زين العلم الحديث يعني خطوات لا تكاد تذكر رغم عظمتها، ده يكتشف ما في هذا الوجود وما في هذه المخلوقات من بعض الحكم ومن بعض الفوائد وإلى آخره. لكن دع عنك، لا تتعب نفسك، خليك مشغول بما يراد منك، اعرف الحلال من الحرام، لا تدوخ نفسك بهالمسائل، اعرف وظيفتك شو تسوي، لأنك قادم على الله. الله ما راح يسألك وظائف الذبابة شنو، ولا خصوصياتها ايش، بس يسألك عن انك ظلمت ام عدلت، وصدقت ام كذبت، اديت ما عليك، هذا يعني فكر باخرتك. ما يتعلق بامور الكون ما اقول واحد خلي يجمد عقله مخه، لا زين، العلم بالشيء خير من الجهل به. وثانيا احيانا معرفة بعض خواص التكوين والمكونات والمخلوقات قد يمكن ان الانسان يستنتج منها نتائج تنفع اقتصاديا، تنفع بالدواء صحيا، تنفع في اشياء اخرى معقول، لكن يوجد مهم وماذا واهم، فليش شغلك المهم عن الاهم على تقدير ان يكون هذا مهما. طيب، فاذا هذا السؤال ما إلى مبرر نهائيا أنه لماذا خلق الله الجن، هذا ما ينسأل عنه رب العالمين تبارك وتعالى. أما السؤال قد ينصاغ بصيغة ثانية، طيب قد واحد يقول إحنا فوق ما مبتلين بشياطين الإنس بعد نبتلي بشياطين الجن أيضا. على كل حال هذا كائن هو موجود، وهذا الكائن ما يملك عليك سلب القدرة، هي ترى عملية توازن ما نعرفه احنا بالضبط. الله خلق الانسان اعطاه عقل وهداه النجدين، غرس في فطرته اوليات يعبر عنها الاوليات الفطرية يدركها الانسان، يعني بدون ما يجي معلم ولا وحي هو يدركها، زين، هذه المدركات العقل، النجدين بعد أو النجدان يعني يعرف طريق الخير من طريق الشر، ثلاثة المدركات الأولية البديهيات اللي واضحة عنده، العدل حسن، الظلم قبيح، زين، ليل ونهار بمكان واحد بزمان واحد ما يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان، هذه فرد مدركات الله أيضا زود بيها. وبعد غرس عند ميل نحو الطاعة والخير، وغرس عند نفور أن الإنسان على نفسه بصيرة، هذا الميل اللي عبر عنه يقول وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وبنفس الوقت كره إليكم الكفر والفسوق والعصي، يعني الميل والميل المعاكس أو النفور المعاكس، فيميل إلى الطاعة، يميل إلى الخير، وينفر من ماذا؟ من الشر. في مقابل هذا، بأزاء هذا أنزل إليه كتابا سماويا، زين، وبعث إليه رسولا، هذا كلها ألطاف إلهية متوالية، وكذلك هيأ له سيرة الصالحين يمكن يستفيد منهم، الصحبة الصالحة يستفيد منها، عبر التاريخ يستفيد منها، كل هذا هيأ لهذا الإنسان. وبعد وحتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا من الألطاف الإلهية اللي تقرب المجتمع نحو الطاعة وتدفع عنا المعصية، والإمامة لطف إلهي أيضا، الإمامة لطف إلهي، لأنه الإنسان إذا ما يكون عنده محور إمامة يرجع إليه يضل، اللهم عرفني نفسك فإني إنك إن لم تعرفني نفسك لما أعرف نبيك، اللهم عرف نبيك فإنك إن لم تعرف نبيك لما أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، زين، هذه كلها انت حطها في حقل، كلها المجموعة هذه سميها عوامل الدفع نحو الطاعة. مقابل هذا أيضا نفس أمارة بالسوء موجودة، ولهذا لما هي تميل الشيء بخلاف ميل الضمير الديني اللي الله غرسه، شحدث يحدث صراع، هذا الصراع يعبر عنه جهاد النفس. هنا بعد الناجي من غلب عقله وهذه العوامل كلها على شهوته. والهالك من صنع العكس، قد أفلح من قبل هذا ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنفس أمارة بالسوء والشيطان، مردة الجن، مردة الإنس إلى آخره، الله عز وجل جعل هذا في كفة وذاك في كفة، وعمل توازن حتما. ليش؟ لأن الدنيا دار تكليف، أنت ما قاعد بالجنة، الجنة بعد ما بيها إبليس. ولهذا الصحيح أن جنة آدم عليه السلام ليست جنة الآخرة، هذا ترى اشتباه عند الكثير، جنة الآخرة لا يدخلها إبليس، ومن دخلها، هذه نقطة ثانية، من دخلها لا يخرج منها. ولهذا إذا واحد عليه كسور حساب، تعرف كسور حساب إيش؟ عنده معاصي، تمرض كفرت بعض معاصيه، أصيب ببلية كفرت، سكرات الموت كفرت عنها، بعض الحسنات كفرت عنها، بالبرزخ أيضا عذاب البرزخ كفر عنها، ساحة القيامة وأحداثها كفرت عنها، الشفاعة مثلا جزئيا ربما أيضا خصمت من تلك المعاصي، لكن ظل عندك سور حساب، لازم يذوق عذاب جهنم. هذا من قسم جهنم، يدخل يخلد إلى حيث لا يعلم إلا الله، ما أدري هذا بعد زين. وقسم لا يطلع منها، يقضي محكومية ما تدري هاي المحكومية كم هي، قصيرة طويلة الله العالم. فجهنم اللي يدخلها يمكن يطلع، لكن الجنة، جنة الآخرة ما يطلع منها. فأول خاصية من خصائص جنة الآخرة أن لا يدخلها شيطان، والثاني هو أن لا يخرج منها من دخلها. قصة آدم وإبليس الشرطين ما موجودين، لأنه إبليس دخل وآدم خرج، إذن هاي ليست جنة الآخرة، هذه جنة أخرى. بعد الله عز وجل يعني في هذا الكون الرحيم خلق ما خلق، شاهي وين هي هاي الجنة، في كوكب آخر، من يدري؟ يمكن ربما يفهم من الآيات الشريفة أن الله أمرهما آدم وحواء بالهبوط إلى الأرض، قد يكون كان في مكان آخر. وقد الهبوط إلى الأرض لا يعني الكرة، كرة الأرض، وإنما بقعة من الأرض، لأن احنا نعبر الأرض مرة نطلقها على كل الكوكب، ومرة على إيش؟ على جزء من الكوكب طاح على الأرض، يعني على بقعة من الأرض، لا أنه كان بالمريخ وطاح على الأرض. فما يهمنا احنا الدخول بالتفاصيل، المهم أنه الله عز وجل جعل عملية توازن، جعل هذا في جانب وهذا في جانب. لماذا؟ لأن الدنيا دار تكليف وليست الجنة، حتى لا تبتلى بالمرض. هنا بعد يمتحن الإنسان، هذه نقطة. اثنين، أنه مهما كان دور إبليس، إبليس ما راح يسلب قدرة الإنسان. طبيعي إبليس هو اسم للمارد، المارد الجني الكبير الذي تحدى الله تبارك وتعالى في رفضه السجود لآدم عليه السلام، إبليس. أما الآخرون ممكن لهم أسماء أخرى، وقد يعمم اسم على الباقين، وقد يجمع فيقال أبالسة. فالحاصل إبليس أو الأبالسة أو الشيطان بشكل عام ما يملك صلاحية سلب القدرة من الإنسان، هو كل ما يعمل من دور يوسوس. لهذا الله عز وجل يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم. هاي وين لما قضي الأمر؟ لما يعقدون اجتماع الجماعة كلهم، يعني إبليس والشياطين كلهم بجهنم، هناك يصير بناء قرار أنه يخاطبهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، وأنا وعدتكم ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا وإلا أنا ما سلبت الاختيار، الاختيار بيدك، تبقى أنت بيدك الاختيار. غايته أنا أغريتك مثل ما نفسك تغريك، مثل ما صديق السوء يغريك. شايف؟ أنا أيضا واحد من هالمخلوقات أغرقت أغرتك. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم. صرخوا إلى أبد الآبدين، ما أقدر أسوي لكم شيء أبدا. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنت تستطيعون تحلوا لي مشكلة ولا أنا أقدر أحل، لا أحل أدفع عنكم عذابا ولا تدفعون عني عذابا. جن. ومن هنا الآية الكريمة تأكيدا لهذا المعنى تقول من شر الوسواس الخناس، لأن دور الرئيس هو هذا، يوسوس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الوسوسة واضح، هي عبارة عن الحديث الخفي غير المسموع. الوسوسة حديث خفي إيجابي، الوحي حديث خفي، الوسوسة حديث خفي سلبي. شايف؟ يعني يكون بالسوء بالشر. الوحي حديث خفي إيجابي يكون بالخير والعلم، هو كل منهما حديث خفي غير مشموع. المشكلة وين؟ أحيانا يختلط على الإنسان أنه هذه الفكرة الذي انقدحت في ذهنه هل هي فكرة ربانية؟ طبعا ليس المقصود الوحي بالمعنى الخاص، وحي النبوة، الوحي بمعنى اللغوي. التفت جيدا؟ الذي عبارة عن إلهام القلب فكرة معينة، تعالى ساعة وتحصل في ذهنك ماذا؟ فكرة، تلهم فكرة معينة. فقسم من الناس ما عنده قدرة يميز أن هذه الفكرة فكرة ربانية أو فكرة إيش؟ شيطانية. هنا كيف يتخلص من المأزق؟ لازم يجهز دفاعاته، يكون عنده يقين بالله قوي، يكون عنده علم قوي، يكون عنده التزام بالتقوى، يستطيع الإنسان يميز. وإلا إذا الإنسان ما عنده علم ولا عنده تفقه في الدين، هذا يمكن أن يخلط، فتجي فكرة هي شيطانية فيظنها رحمانية فيرتكب الخطيئة وهو لا يدري. لهذا الإنسان لازم يميز، لكي يميز لازم يعرف الحلال من الحرام. ومن هنا جاء تفقهوا في دين الله، عبارة الصادق عليه السلام، لو أوتيت بشاب من شبابنا لم يتفقه في دين الله لأوجعته ضربا بالسياط. يقول أنه يجب عليك أن تتعلم، لا بمعنى بالضرورة أن يكون كل واحد فقيها مجتهدا، لا، بمعنى أن تتعلم الضرورات في حياتك، ما عادة تعم به البلوى كما يعبر الفقهاء، اللي عادة هو محل ابتلاء عام، يومياتك، عباداتك المتعارفة، كذلك معاملاتك، شغلك، محرمات المهنة، محللات المهنة. الإنسان يجب أن يتعلم ذلك ويعرف عقيدة معرفة صحيحة. إذا أتقن معارف العقائدية ومعارف الفقهية يستطيع يواجه هذه عملية الخلط واللبس، يقدر يميز الفكرة الشيطانية من الفكرة الرحمانية. وفوق ذلك كله ماذا؟ تسديد الله، الله يسدد هذا الإنسان. فلهذا الله يربينا على أن نستعيذ به حتى يسددنا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، لأنه ليس كل رب الرب المدبر المطلق، المقصود هنا ليس كل رب مدبر ملكا أو مالكا، الله مدبر رب وملك ومالك على القراءتين. وليس كل ملك أو مالك ماذا؟ خالقا إلها. فالله يجمعهن، يجمع الثلاثة، هو الرب المدبر وهو الملك والمالك وهو الإله الخالق. ما ينقذك نعم مثله أحد، لأنه القاهر فوق عباده. لكن ما تكتفي تستعيذ بدون ما تأخذ بالأسباب اللي هي أن تتفقه في دين الله، وبعد لا فقط تتفقه للعلم، العلم للعلم، لا، العلم للعمل والتقوى كما أشرنا، لأنه الإنسان إذا ما يتقي الله عز وجل يمكن أن يقع في هذه عملية الخلط ويمشي على خطوات الشيطان وهو لا يدري، كما مشى في التاريخ أناس وأناس، فكانوا جندا لإبليس أو كانوا شياطين. يعني هؤلاء بالبداية بدأوا وهم جند لإبليس، ولكن بعد ذلك صار عندهم استقلال في الإبليسية وفي الشيطنة، وارتكبوا الجرائم والعظائم طول التاريخ. ولهذا الحسين سلام الله عليه استشهد بقوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم. عبر عن ذلك الجمع الذي زحف إلى حربه إلى قتاله ظلما وجورا، وعظهم فلم ينفع فيهم الوعظ، وعظهم زهير فرشقوه بالسهام، وعظهم برير رشقوه بالسهام، وعظهم الحر رموه بالسهام، وعظهم حنظلة ابن أسعد الشبامي رشقوه بالسهام، وعظهم أبو الفضل العباس عليه السلام خطبة فلم يكترثوا ورشقوه بالسهام، إلى أن أصر ذلك الجمع الظالم على سفك دم ابن رسول الله وعلى هتك تلك الحرمات المقدسة. ساقوا عياله سبايا من بلد إلى بلد، عجيب أعماهم الشيطان. وإلا أية أمة هذه الأمة التي تقتل ابن بنت نبيها وتسبي حرماته، وبعد وتعتبر يوم قتله عيدا، يوم فرح وسرور، وتعلق ستور الزينة في الشام لما أدخلوهم إلى الشام سبايا، كما يروي القصة سهل بن سعد الساعدي صاحب النبي صلى الله عليه وآله، يقول: دخلت الشام في السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام، فوجدت المدينة معطلة. هو ما كان عنده خبر بقتل الحسين عليه السلام، يدري أن هناك مواجهة، لكن ما كان بلغ خبر مقتل أبي عبد الله عليه السلام. فيقول: دخلت المدينة وجدتها معطلة، الأشواق كلها معطلة، وقد علقت ستور الزينة، والناس في فرح وسرور، وعندهم جواري يرقصن ويغنين، وأسمع الواحد يقول للآخر: أيامك عليك مباركة. قلت: عجبا لأهل الشام، عيد لا نعرفه نحن، أعياد المسلمين معروفة معدودة، ليس منها هذا اليوم، وكان اليوم الأول من شهر صفر. فقلت: يا لله، لأهل الشام عيد لا نعرفه؟ هذه مفاجأة كانت. بين أنا أتأمل في هذه المفاجأة وإذا بمفاجأة عكسية، وإذا بي أنظر إلى شيخ كبير واضع رأسه بين ركبته وهو يبكي بكاء مرا. هذه المفاجأة الثانية، الناس كلها فرح وهذا يبكي. التفتت لو قلت: يا شيخ، من أيهما أنا أشد عجبا؟ أمن فرحهم بغير عيد نعرفه، أم من بكائك رغم فرحهم وعيدهم؟ فرفع رأسه إلي قال: أولا عرفني نفسك، شفت خايف مضطرب، عرفني نفسك من أنت؟ قلت له: أنا سهل الساعدي صاحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأجهش بالبكاء وقال يا سهل لا تعجب لا من فرحهم ولا من بكائي. العجب من شيء ثالث ما صار. لا تعجب لا من فرحهم ولا من بكائي، ولكن اعجب أن السماء لما لا تسقط على الأرض. الله صاير والأرض لا تنخسف بأهلها. قلت لهم الذي جرى لقد قطعت مياد قلبي. قال يا سهل بعد ساعة يؤتى برأس الحسين بن علي عليهما السلام من هذا الباب، ومعه سبايا آل البيت عليهم السلام، وأشار إلى باب يقال له باب الساعة. الاسم الباب اليوم باب توما في دمشق، إذا وصلت الباب اتذكر الرواية. يقول جئت إلى باب الساعات ما يا إلا سويعة، وإذا برأس أزهري قمري على رمح منزوع السنايا. الله الله، شلون تقدر توصف الرأس غار سيب رمح؟ على رمح منزوع السنايا فصحت وسيده وحسينا. ايوه مصيبه يا وبعد المصيبه العظمى الاخرى، وبعد ان مرت الرؤوس، قلت والت الرؤوس، راس الحسين راس ابي الفضل العباس، العباس ايضا مستشهد، بعد راس علي الاكبر القاسم، توالت وبعد ذلك المفاجاه الاخرى. واذا بالحمول حمول النساء قبلت تترى يتلو بعضها بعضا، وكان اشد ما مر في قلبي وزادني كربا الى كربي. رأيت طفلة تبكي بكاء مرا، لما رفعت رأسها شافتني سترت وجهها بكفي. دنوت اليها قلت لها مولاتي من انت؟ قالت اولا من انت؟ عرف نفسك. قال انا سهل الساعد صاحب جدك محمد صلى الله عليه واله. من انت؟ قالت له يا سهل وانا شكينا يتيمة الحصن. يا تلتهب بالقلب ناره، يا بويا تلتهب بالقلب ناره، يا بويا لما يشوف الضيم جاره. ترضى حاشا ترضى غيرتك نمشي يا ساره، وعلينا بالاسر تتفرج الناس. بويا شنينا ومتك واحنا نسبينا وعدوانك يا يابا الطوف بينا، مهم ذلة وعزيزتك مسكينة، وظلت بعد عزها مهبط الراس. يقول عزيتها سليتها ثم قلت لها مولاتي هل لك حاجة استطيع قضاها في هذا الجو ومع هؤلاء الجند الظالمين جند يزيد؟ اذا شيء اقدر اقدم اي خدمة انا حاضر ولو كان فيها نفسي. قالت لي يا سهل قل لسائق الركب ان ينحى الرؤوس عن المحامل، عن محامل النساء، لأن المتفرجين بذريعة النظر إلى الرؤوس بالضمن ينظرون إلى بنات رسول الله. والنسائق الركب ينحى الرؤوس عن المحنى، العبارة الجارحة، فوالله لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. لقد خزينا من كثرة النظر إلينا حيدر يا جد ما تجينا وتشوف الجرى والصار بينا سبايا ونتستر بدينا ويلي والناس تتفرج علينا حيف الزمان الخان بينا يا ولينا نذبح واحنا نسبينا. بعد هالفصل هذا واسألك الدعاء لما أدخلوه بالشام تقول الرواية فرض عليهم يزيد أن يمشوا من باب الساعات إلى قصر يزيد ثم جاءوا بالحبال فربقوهم بها. يروي بعضهم عن لسان الإمام السجاد عليه السلام يقول لقد كان الحبل ممدودا من عنقي إلى عنق عمتي زينب ويا بس هاي ما أجانت على البال أدخل مجلسه وبجنود الإحبال راسك بالطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسة حملت على الأكوار بعد خدورها لله ماذا تحمل الأكوار. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين, اقض اللهم حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين هذا القليل بأحسن القبول واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك, وإلى أرواح أمواتنا وأمواتهم وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.